بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب القضاء، وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه، والحديث صحيح بشواهده. حديث صحيح بشواهده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الحديث فيه دليل، أو فيه التحذير من أن يرفع الشريف والشديد ولا يقتص منه، وأن أو يحابى ويقتص من الضعيف. هناك عبد العزيز ما فكيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفه؟ وله ألفاظ، قال الصنعاني: والمراد أنها لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتصف لضعيفها من قويها فيما يلزم من الحق له، فإنه يجب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي، كما يؤيد حديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولو ترك هذا القضاة يحابون أصحاب الشرف وأصحاب الشدة لا ضاعت الحقوق ولا انتشر الظلم، وما كان هناك فائدة من وضع المحكمة، لأن المحكمة حتى ينتصف للمظلوم ويأخذ كل ذي حق حقه. فلا تطهر من الذنوب أمة، يأثمون، يأثم القاضي ويأثم الراضي والساكت عن هذا المنكر إذا قادر أن ينكره. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. وهذا فيه التحذير الشديد من أن يظلم القاضي شيئا ولو بشيء يسير، يعني طريق الإشارة، لأن العادل القاضي العادل يحاسب محاسبة شديدة حتى على هذا المستوى على تمرة، أو يتمنى أنه ما قضى في عمره في قضية واحدة. الحديث ضعيف، فيه صالح بن سرج مجهول يرويه عن عمران بن حطان. ما حال عمران بن حطان؟ خارجي، صدوق، هو صدوق ما يكذب هكذا، لكنه خارجي، هو مادح قاتل علي رضي الله عنه بتلك الأبيات: من يحفظها يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سلطان رضوانا. إني لا أحسبه، إني لا أذكره يوما فأحسبه أعلى البرية عند الله ميزانا، ولا ميزانا، فردوا عليه بأبيات مماثلة. لا غيره. طيب يقال أنه كان سنيا، هم له سببان في ضلاله، ذكروا هذا السبب أنه يعني كان سنيا وكان كاتب وحي وكان يحفظ القرآن وأرسل إلى قوم حتى يعلمهم، أرسل عمر رضي الله عنه، وحب امرأة خارجية فتزوجها، قال سأدعوها إلى السنة، فدعته إلى رأيها، دعته إلى رأيها. هكذا هذا سبب. هناك سبب آخر ذكر غير هذا، وهذاك أقرب أظن السبب الآخر. إيش؟ أسد علي في الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري. طيب هذا الحديث كما سمعتم، لكن فيه في الباب ما يدل عليه. قال في الحديث دليل على شدة حساب القضاة يوم القيامة، وذلك لما يتعاطونه من الخطر، فينبغي له أن يتحرى الحق ويبلغ فيه جهده، ويحذر من خلطاء السوء من الوكلاء والأعوان. فقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ما استخلف الله من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. وأخرجه النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ما من وال إلا له بطانتان الحديث. ويحذر الغرماء والوكلاء، يعني يحذرهم، ويروي لهم حديث: من خاصم في باطن وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، حديث ابن عمر وغيره. وفي لفظ: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، رواهما أبو داود من حديث ابن عمر. ولهما: ولما عرفته تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء كما قدم له. سفيان الثوري هرب، أبو حنيفة كذلك هرب، أبو قلابة هرب، جماعة من السلف هربوا لما أدعوا، الشافعي كذلك ما يريدون، وبعضهم كان يدعي الجنون، وبعضهم يتحسس الأثاث إنه جميل لما أدخل على الخليفة، ما عندنا مثل هذا، ما رأيت مثل هذا، قال أدخلت علي مجنونا، أخرجوا كله من أجل ألا يلون القضاء، ما يريدون القضاء، يريدون العلم. والذي كان يلي القضاء يعني يختلط أو يتغير حفظه أو يصير سيء الحفظ، يضعف حفظه من كثرة المشاكل، ما يطلب العلم. لذلك أي شيء تسمعه راجعه، تحفظه، تحفظ العلم، ما يأتيك هكذا تسمعه وانتهى وقت الدرس وتمشي، لا، تحفظ وراجع الدرس، احفظ الحديث، كرره مرة مرتين ثلاث أربع خمس إلى 20 مرة حتى يحفظ. كان بعض الطلاب في دماج يحفظ الحديث، يحفظ 10 أحاديث، ويمر على كل من لقيه من الطلاب حديث كذا وكذا وكذا من الصحابي ومن أخرجه، يسأل ويكرره، يقول له خلاص الصحابي فلان وأخرجه فلان، هو قصده يراجع ويدعو أيضا، خلاص سمع الحديث وانتهى كذا. يلقى فلانا سيشغلك بشر، شغله بخير، الحديث كذا وكذا من الصحابي ومن أخرجه، ينظر إليك ما له هذا من فين جاء، خلاص علمه وقل له هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي كل أخرج، تدعو إلى السنة وتراجع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة فلانية يعني أورد المشاكل عليه العلمية، يأتي لك بمشاكل الدنيا، يقول لك التجديد والضريبة والمقابل المالي وما نعرف إيش، ويشكي لك، أعطيه حديث، أعطيه مسألة، تعطيه المسألة. طيب إذا وقعت في كذا في الطهارة مثلا إيش تحصل، إيش ما هي أفضل الصلاة، ما هي الصلاة الوسطى، أعطيه مسائل، أشغله بالخير، لا يشغلك بالشر والدنيا. أنت تنتفع وتنفع غيرك إن شاء الله. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث قال في لفظ من أعان على خصومه، وانتهينا من هذا. قال: تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء كما قدمناه. وإذا كان هذا في القاضي العدل فكيف بقضاة الجور والجهالة؟ قال في ترجمة عبد الله بن وهب في الغربال أنه كتب إليه الخليفة بقضاء مصر فاختفى في بيته، فاطلع عليه بعضهم يوما فقال: يا ابن وهب، ألا تخرج بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما علمت إيش؟ ألا تخرج بين الناس، ما في تحكم، ألا تخرج فتحكم نسخة فتحكم، أحسنت، فتحكم بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله. فقال: أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة مع السلاطين؟ غلط، أن العلماء كاتبون، أن العلماء والقضاة صححوا. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. هذا يفلح ولاية عامة، في الولاية العامة أو أحد الولايات التي دون الولاية العامة، لا يفلح قوم. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة ليس لها هذا، المرأة شأنها آخر، عندها أعمال كبيرة وعظيمة جدا لا يستطيع عليها الرجال، وهذا من شأن الرجال. متى ما تكون قاضية ولا تكون والية ولا تكون حاكمة ولا رئيسة ولا ملكة، ليس هذا في الإسلام. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مرأة تابعة مش حاكمة، على مستوى البيت أسرة. لو كانت الكلمة للمرأة فشلت هذه الأسرة وفشلت تربيتها، انتهى. لو كان الرجل هو دون المرأة في على مستوى الأسرة مو على مستوى الدولة، تفشل هذه التربية، وهذا ملموس ومشاهد. واسألوا المحاكم والقضاة يعلمونكم، الذين يباشرون المشاكل والمصلحون في المحاكم يعلمونكم ماذا يجري في المجتمعات. الشاهد: المرأة تابعة، وهي ما تكون فوق الرجال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال الصنعاني رحمه الله: فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها، يعني دون الزوج. وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود. الأحكام عندكم إيش عندكم؟ وذهب ابن جرير إلى جواز توليتها مطلقا، والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولى أمره، من ولي ها؟ عندك ولوا من ولي أمرهم امرأة، والله أعلم، ولي أمرهم امرأة، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، بل مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح. كثير من الناس طعنوا في هذا الحديث وكلامهم لا عبرة فيه. الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري، فلا تلتفتوا إلى من يتكلم في مثل هذا الحديث، ولا تلتفتوا إلى من يقول خلاف هذا القول، لأنه مصادم للأدلة، مصادم للأدلة. قد تكون بعض النساء أذكى من كثير من الرجال، وتحسن أن تدبر الأمور وتدير الأمور، ولكن ليس معنى هذا أنها تكون والية على الرجال، فيها نقص كثير. أي نعم، فيها ضعف ونقص. نعم، لا هذا أمر، هذا أمر، كلهن ناقصات عقل ودين، ونقصان عقلها معروف ودينها معروف. من هذا من الأمور التي يؤيد هذا أيضا، أنها من نقصها ومن ضعفها وعدم احتمالها لهذا الأمر، لا ما تولى. لذلك من ولاها ما أفلحوا، ما تستطيع أن ضعيفة، ما هي ما تستطيع أن تحمل هذا الحمل الكبير. الأسرة هو يلا الخراج، والأسرة هو جنتها، أسرتها بيتها هو جنة هذه المرأة ورفعتها عند الله وعند الخلق. رفعة المرأة في بيتها عند الله وعند الخلق، لو أدت الواجبات التي عليها لدخلت الجنة، لدخلت الجنة. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، دخلت جنة ربها. عندها شيء عظيم، تربي الأبناء، تعلم الأبناء، عندها تعين الزوج على طلب العلم وعلى العمل، هو يعمل خارج المنزل وهي في داخل المنزل، تعد المأكل والمشرب. وعلى والواجب على الأزواج أن يحترموا زوجاتهم، يحترموهن ويقدروا قدرهن وألا يظلموهن، فإن الله عز وجل جعلهم تحتهم وهم ضعاف. وإنما استحل الرجل فرجها بكلمة الله سبحانه وتعالى، كلمة استحل فرجها، ولذلك هي تحته. ينبغي على الرجل أن يكون صبورا حليما رفيقا، رفيقا بالنساء، وإلا إذا احتاج إلى أن يشتد عند الحاجة، ما هو مطلقا. أحيانا يكون رفيق إلى أن يصير ذليل، هذا غلط، لا تذل نفسك أبدا، أنت رجل، والرجل لا يذل نفسه عند امرأة ولا عند غيرها، هذا باب أولى يعني. فانتبهوا، لا تفهم الرفق أن تكون ذليلا، كن حازما واتبع الكتاب والسنة في بيتك. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. قال رحمه الله: وعن أبي مريم، يعني الحديث أورده هنا حتى لا تلي، يعني ذكر العلماء من شروط القاضي ألا تكون إيش، أن يكون ذكرا، أن يكون إيش ذكرا. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي، إسناده صحيح. قال: هو صحابي اسمه عمرو بن مرة الجهني، روى عن ابن عمه أبو الشماخ وأبو المعطل وغيرهما. قال: ولفظه عند ترمذي: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة هكذا والمسكنة إلا أغلق الله تعالى أبواب السماء دون خلته والخلة وحاجته ومسكنته. وأخرجه الحاكم عن أبي مخيمرة عن أبي مريم، وله قصة مع معاوية، وذلك أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله الحديث. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. ورواه أحمد من حديث معاذ بلفظ: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة. ورواه الطبراني في هذا فيه فرق من اللفظ الأول، احتجب الله عنه، والأول احتجب الله عن حاجته. الله يحتجب عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون. في فرق بين اللفظين، أو يؤول اللفظ الثاني بما ثبت في اللفظ الأول. ورواه الطبراني في الكبير حديث ابن عباس بلفظ: أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في هذا الحديث منكر، انظر، لأنه ما يحتجب الله عن المسلمين، هذا وعيد، لكن ما يحتجب الله عن المسلمين، إنما يحتجب عن الكفار، مع المؤمنين ما يحتجب عنهم سبحانه وتعالى، وإنما ثبت بالتواتر أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة. وخرج الطبراني برجال ثقات إلا شيخه، فإنه قال منذر لم يقف فيه على جرح ولا تعديل. من حديث أبي جحيفة أنه قال لمعاوية: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أحببت أن أضعه عندك مخافة ألا تلقاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، من ولي منكم عملا فحجب بابه عن ذي حاجة للمسلمين حجبه الله أن يلج باب الجنة، ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جواري، فإني بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها. قال: وبهذا تعلم الأثر السيء لحديث الضعيف على المسلمين، وكيف أن انتشارها أدى إلى مفاسد كثيرة، منها ما هو من أمور اعتقادية غيبية، ومنها ما هو من أمور التشريعية. حديث قال ضعيف هنا. قال: والحديث دليل على أنه يجب على من ولي أي أمر من أمور عباد الله أن لا يحتجب عنهم، وأن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة من فقير وغيره. وقول احتجب الله عنه كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته. اللفظ الأول احتجب الله عن حاجته وهو الأصح في الحديث الصحيح، هذا فيه وعيد للقاضي ولا لغيره من الحاكم الذي يحكم بين الناس أن يحجب نفسه عن الناس. لكن إذا دعت الحاجة، كثر أهل الشر وخيف عليه أن يقتل أو يؤذى، لا بأس. الصحابة اتخذوا مكسورات جلسوا فيها، هذا لا بأس، لأنه انتشر الفساد في الأرض ولا من بعيد يقنصك هكذا، فلا بد من هذا. انتشر الشر وقتل الولاة كثير قتلوا، لكن هذا يعني إذا كان هذا ورد هنا للقضاء. لذلك مر في الأحاديث أن يأتي الخصمان ويضرب المواعيد، يعني لا بأس أن يجعل من ينظمهم ويكتب الأول والثاني والثالث والرابع، ثم إنه يجب عليه أن يجلس عندهم إذا في وقت معين، وكل أوقات، وله حق أيضا أنه إيش يرتاح وأن يغلق بابه، هذا في وقت معين يخصصه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مكان مخصص ليش للحكومة بين الناس، وليش كانوا يأتون إلى بيته، يأتون إلى بيته فيقضي بينهم، يأتون إليه إلى المسجد فيقضي بينهم، ذهب إلى بستان رأى خلاف قضى بينهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة كانوا يقضون بين الناس هكذا، ما في مكان مخصص. ثم بعد ذلك لما كثر الناس وأهل الإسلام وكثرت المشاكل فيما بعد حصل هذا، فهذا من باب التنظيم الجائز، من باب التنظيم الجائز. أما أن يحجب نفسه ما أبدا هذا غلط. كان ملوك الصين هكذا يحتجبون عن رعاياهم، حتى ذكر أن ملكا من ملوكهم يعني هكذا، هذا في لا يرى أبدا ولا يخرج إلا يوما أظن في الشهر أو في السنة، يوما في السنة يخرج يوما في السنة من أجل أن يزور القبور، قبور الملوك قبله، فيسجد لهم ويعظمهم. والناس قد أغلقوا أبوابهم وشبابيكهم ما يفتح أحد، وخاصة الملك هذا الذين هم يعملون له يسجدون، لا حد ما حد يرفع رأسه، ما حد يرفع رأسه، هذا ذكر في أحد ملوك الصين، فإذا رفع رأسه جزوه، جزوه الذي هو خاصة الملك ما هو من الرعاية، هذا مع الوزراء هؤلاء الكبار مثله، خلاص ويمشي يذهب حتى ما يرون اللبس الذي عليه، اللبس الذي عليه حتى لو رؤي يا ويلهم، فلا يرونه أبدا. ويكون واحد منهم يتمنى منيته أن يرى من؟ أن يرى الملك، واحد من الرعاية. هذا تشريع البشر. ومن العجائب الشيء يذكر أحد ملوكهم كان يعني من بعض الولايات عندهم، كان يكون عندهم واحد قادح واحد مادح للملك كذا، هذا وظيفة، وظيفة لواحد يمدح والآخر يقدح، فالذي يمدح يصبح الملك، أول ما يصحى الملك يستقبل هذا المادح يمدحه بما فيه وبما ليس فيه، أنت شجاع وأنت بطل وأنت كذا وأنت كذا، ما مثلك أحد في الدنيا، فيفرح هكذا ويستبشر ويخرج مبتسم، وقد يعطيه شيئا وقد لا يعطيه. ولما يرجع خلاص يريد أن ينام في الليل يأتي من؟ القادح. يأتي القادح وقد اجتمع الناس الذين هم حوله، اجتمعوا يسمعون قدحه فيه، فيقول أنت ما تصلح للملك، أنت فاسد الرأي، أنت ما تستطيع تحكم بين اثنين، أنت وأنت، يقدح بأشياء كثيرة. فيتكلم، وعند الملك رجل سياف معه السيف في يده مستعد لقتل أي إنسان، وهذا الملك ساكت يستمع، لأنه هذا يؤدي وظيفته الآن القادح. إيش وظيفة السياف؟ ها؟ لا، ينظر إلى الناس، فإذا رأى واحدا منهم انبسط أو فرح في هذا القدح جز رأسه. كيف يتخلص الملك من هذا القادح ويسكته؟ يعطيه شيء حتى لا يتبادل، يعطيه شيء يسكت خلاص يمشي. شوف صلى الله عليه وسلم، تشريعات البشر. طيب ننتهينا هنا ولا نقرأ هذا الحديث؟ حديثين خلاص. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتسي في الحكم، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي. الحديث معل من حديث أبي هريرة وحسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عله الدارمي، نقل ذلك الترمذي والدار قطني، إنما صوب الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو مذكور هنا، ذكره شاهد. الأول معل، فهو صحيح أو حسن من حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما قوله والأربعة لم يخرجه الأربعة، إنما أخرجه الترمذي. طيب الحديث، أنت وين فين هذا؟ ذكر أرقام؟ ها؟ ما في، هذا الترمذي بس. أعطينا رقم أرقامهم. لا أعطينا رقم أصحاب السنن. ما في. لا نريد أهل السنن. هو الترمذي فقط، أنا إيش أقول لكم؟ من أهل السنن لم يخرجه إلا الترمذي. مالك حر؟ طيب معليش. طيب الحديث. قال الصنعاني: والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما. ما هي الرشوة؟ هو دفع المال، دفع المال لرد الحق أو جلب باطل. انتبهوا، هذا القيد لا بد منه، أن يعطي المال من أجل إيش؟ أن يبطل الحق أو يرده أو يجلب الباطل، يعني يأتي بالباطل ويحق الباطل. نعم، أنا أقول لك الآن الرشوة إيش هي؟ لإيش؟ لا عكس، نعم، مش لاستحقاق الحق، دفع المال من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل، لا بد من هذا القيد. فإن دفع المال من أجل أن يجلب الحق الذي منع منه حقه، فهذا إيش؟ جائز، ما تعد رشوة، ما استطاع على جلب حقه إلا بهذا، ما استطاع أن يدفع الباطل إلا بهذا، باطل عليه ما استطاع أن يدفعه. عرفتم؟ أنا أقول لك الآن، ما هذه مسألة أخرى الآن، إيش معنى الرشوة وإيش نخرج من أفعال. بعض الناس يظن أن كل مال دفع هذا إيش؟ رشوة. لا، غلط. قال: وحاصل ما يأخذه القضاء، قال الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة، رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالأول الرشوة، إن كانت، اسمعوا، ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، يعني على الرائش والمرتشي، الراشي والمرتشي، والرائش بينهما الواسطة أيضا، كل من مشى في هذا يحرم عليه، نسأل الله العافية والسلامة. يكون لك حق ما تستطيع تأخذه، تلعب تذهب تروح وتأتي، اذهب روح جيب، وروح جيب الورقة الفلانية، وأعطي الورقة الفلانية، واذهب وقع هناك وتعال، وهذا كله ما له داعي، يستطيع هو يفعل كل شيء، يستطيع بشخطة قلم هكذا يعني يمشيك، لا، وهذا لف اللفة هذه كلها من أجل أن تمد شيء، تروح تشتكي برا يقول لك واحد: أنا أجيب، أنا كم جيب كم ألف وأنا مشي لك المعاملة، كيف؟ ما عليك، ما لك صلاح، يكون متفق هو وصاحب العمل هذا. فانتبهوا، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء. أنت ما تأثم، لكن يأثم من؟ الآخذ والماشي هذا الواسطة. أيوة، يعني باطل الآن، لأنه هو أعان هذا، لا، هذا صاحب العمل لو يجد واسطة ما استطاع أن يفعل هذا، ها، يعينه على الباطل، هو الدلال هذا، يعني هذا متفق وياه الشاهد، نسأل الله العافية، هذا بلاء عظيم، وواقع هذا في لعن، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا ملعون. لكن هذا المسكين لا، ما هو ملعون، هذا يريد حقه لكن ما استطاع أن يأخذه إلا بهذا الطريق. قال: وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي. وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه، هو حق له، فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنه أخذ، لأنها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الآبق، آبق هرب، كيف يجيبه ما بدون مشقة، الرجال مرتاح لكن هرب، ما يبغى يشتغل عبد، إيش يفعل؟ قال: من يأتيني به وأنا أعطيه فلوس، يلا جيب. ما راح جابه واحد اشتغل، هو لابد أن يعينوه يجيبوه، قال لك يأخذ، يلا يغالب السعر، يمكن يحبسه هناك معاه أو يعينه على الهروب من أجل أن يأخذ أموال، وهكذا وأجرة الوكالة على الخصومة، وأجرة الوكالة على الخصومة يدخل فيه المحامون، ها؟ المحامون إذا كان على الباطل يدخل في الباطل. وقيل تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم، يعني هذه الصورة أيضا، لا أنك إذا أجبرت وأنت لك الحق لا تعطي أيضا، يقيل هذا قول آخر، ولكن الأول أصح، أنه أعطي من أجل حقك، أنت تريد معاملة مثلا ما أخذتها إلا ما تستطيع، ما هو راضي هذا الموظف يمشيك، ما عليه رقابة وهو مجرم يأكل أموال الناس بالباطل، إيش تفعل؟ قالوا لك هذا ما يمشيك إلا لما تعطيه 500 ريال، يا أخي جيب حقي، قال ما ناقص المعاملة، إيش اللي ناقص؟ يروح يجيب لك من تحت من العدم أوراق، رح يجيب لي كذا ورح يوقع لي كذا ورح يطلع لي كذا، شيء ما هو موجود، يريد يتعبك، ما تستريح إلا لما تعطيه مثلا، بعدين يمشي لك المعاملة. نسأل الله العافية، وأسأل الله ألا يمكن هؤلاء الصنف، هذا الصنف من الناس. قال وأما الهدية، هذا الأمر الثاني، وهي الثاني، فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها، وإن كان لا يهدى إليه لا يهدي إليه إلا بعد الولاية، فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت. القاضي هذا كان ما هو قاضي في يوم من الأيام، وهذا صديقه، يتهادون، فإن أهداه وهو قاضي فهو إيش؟ يقبل، وإن كانت معه خصومة يا يقبل، لأنه هذا إيش؟ أمر معروف بينهم، يتهادون من قبل، لكن ما أهدى له إلا من أجل هذه الخصومة، هنا إيش؟ لا يجوز له أن يأخذ، ولا يجوز لهذا أن يهدي له. طيب، إلا بعد الولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ذاك الصحابي لما جاء وقد عمل عملا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا لكم هذا أهدي لي، فقام خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال ما بال فلان يقول هكذا، هل لا جلس بيت أبيه أمه وينظر أيهدى إليه أو لا، غضب صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى جواز التفصيل، فيه إشارة إلى جواز التفصيل، فهذاك لما كان عند أبي وأمي كان يهدى إليه ها من قبل هذا الشخص، فلما ولي مثلا يهدي إليك العادة، عرفتم؟ ففي هذا إشارة إلى جواز هذا التفصيل. قال وإن كانت ممن بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي، بينه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي، ويأتي فيه ما سلف من الرشوة على باطل أو حق، يعني التفصيل الأول. وأما الأجرة وهي الثالث، هل يأخذ أجرة من الناس، يأخذ أجرة من المتخاصمين مثلا، فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق حرمت بالاتفاق الأجرة من المتخاصمين، لأنه إنما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة، وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم، على قدر عمله غير حاكم وهو غير حاكم، فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه، لأنه إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما، فأخذه لما زاد على أجرة مثله غير حاكم إنما أخذها لا في مقابلة شيء بل في مقابلة كونه حاكما، ولا يستحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال اتفاقا، فأجرة العمل أجرة مثله، فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام. وإذا قال إن تولية القضاء لمن كان غنيا، ولذا قيل إن تولية القضاء لمن كان غنيا أولى من تولية من كان فقيرا، وذلك لأنه لفقره يصير متعرضا للتناول ما لا يجوز، لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال. قال المصنف لم ندرك في زماننا هذا من يطلب القضاء إلا وهو مصرح بأنه لم يطلبه إلا لاحتياجه إلى ما يكون بأوده، مع العلم بأنه لا يحصل له شيء من بيت المال. إن شاء الله. أي نعم، هذا من بيت أموال المسلمين كما هو الآن الحال، يعني الرواتب هذه من فين؟ يتعاقد مع المسلمين، يأخذون رواتب والحمد لله، لا يأخذ من الناس. ها؟ ها؟ على قدر عمله، على قدر عمله من الكتابة وغير ذلك والجلوس والوقت. ها؟ على حسب، على حسب عرف الناس في الوقت، في الوقت نفسه. الله أعلم. الأغنياء حتى الغني يرتفي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عندكم في مصر خلاص انت في آخر الزمان يا شيخ. عندنا آخر حديث هذا نقرأه. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. الحديث لا يثبت، ضعيف، فيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو كثير الغلط. قال: والحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم، يعني استدلوا بهذا أن الحاكم لا يحابي أحدا وإنما يسوي بين الخصمين، حتى في اللحظ، حتى في الكلام، حتى في الاستماع والإنصات، يستمع لهذا كما استمع لذاك، وينظر إليه كما ينظر ويهتم بهذا كما اهتم بذاك، وهكذا لا يفرق، لا يفرق ولا يحابي. قال: والحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم ويسوي بينهما في المجلس ما لم يكن أحد يكن أحدهما غير مسلم، فإنه يرفع المسلم كما في قصة علي رضي الله عنه مع غريمه الذمي عند شريح، وهما أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده. قال: وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق. فقال يهودي: درعي وفي يدي. ثم قال يهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحا فلما رأى عليا عليه السلام ورضي الله عنه قد أقبلت تحرف عن موضعه وجلس علي فيه، ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساوهم في المجلس. وساق الحديث. قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين. قال: درعي سقط عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهودي. قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك، ولكن لا بد لك من شاهدين. فدعا قنبورا والحسن ابن علي عليهما السلام وشهد أنهما أنها لدرعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. فقال علي رضي الله عنه: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال: اللهم نعم. قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي: خذ الدرع. فقال يهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي، ورضي صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك، سقطت عن جمل لك التقطتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوهبها له علي رضي الله عنه وأجازها 900 وقتل معه يوم صفين. قال شريح: والله إنها لدرعك، كأنه عرفها ويعلم أنها درع، لكنه لا يرى الحكم بعلمه، كما أنه لا يرى شهادة الولد لأبيه. فانظر ما أبرك العمل بالحق من الحاكم والمحكوم والمحكوم عليه، وما آل إليه من الخير للمدعى عليه. إيش حال هذه القصة؟ استغفر الله. فيها واحد أبو سمير ولا أبو سمير. طيب، هذا القصة يقولنا في الحديث 8 يقول: قلت ذكر القصة الذهبي في الميزان في ترجمة أبي سمير حكيم بن خدام، وذكر الحافظ أن أبا حاتم قال إنه متروك الحديث، وقال البخاري منكر الحديث، فعلم بذلك أن القصة ضعيفة جدا من طريق يا أخي أبو سمير الله يهديك أبو سمير. هذا غلط هذا. صوبوا هذا الله يهدي الحلاق يضعفنا أبو سمير. لا تحت قال من طريق سمير هذا. وكذا أوردها أبو نعيم في الحليان. وأورد القصة أيضا محمد بن خلف الملقب بوكيع في كتاب أخبار القضاة. هذا كتاب جيد موجود في المكتبة الشاملة بسند آخر مظلم. وأورد ابن جوزي في العلل من هذا الوجه وقال لا يصح العلل متناهيا. رواه البيهقي في السنن الكبرى من وجه آخر من طريق جابر الجعفي عن الشعبي وذكر الحديث في إسناده عمرو بن شمر جابر الجعفي أيضا والجرح والتعديل إلى آخره وهما ضعيفان يعني القصة ما ثبتت. هذا ما يعتمد عليه من يدرسها حلق ما يعتمد عليه. ها من يقول أنا عندكم مخرجة تروح عندك المكتبة الشاملة تخرج بس احكم على الأسانيد وشوف واحد إذا كلاكما طيب عند أحمد يلا خلاص وفقكم الله جميعا. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.